يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 14 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السيرة، وما زلنا مع شهادات الصحابة رضي الله عنهم في الأيام الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. جبير بن مطعم رضي الله عنه حديثه في الصحيحين يقول: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من ائتي؟ بعد ذلك يعني لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام ما تريده، فقالت: إن أتيت ولم أجدك، كأنها تشير إلى الموت يعني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تجدين أبا بكر رضي الله عنه. هذا أيضا من الإشارات التي أشرت إلى بعضها في تولي أبي بكر رضي الله عنه الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. من الشهادات أيضا أنس رضي الله عنه، حديثه في البخاري وغيره، يقول: إن فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لما يغشى على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقول: وكرب أبتاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يفق يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وأيضا لأنس رضي الله عنه من شهاداتي أيضا يذكر آخر ابتسامة ابتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته مكث 3 أيام لا يخرج إلينا، لا يراه الصحابة، مكث 3 أيام لا يخرج إلينا، ووجدنا الستار يكشف في صلاة فجر يوم الاثنين الذي سيموت فيه النبي عليه الصلاة والسلام، 12 من ربيع الأول، ستار حجرة أم المؤمنين عائشة يكشف النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكشف الستار وينظر إلينا ويبتسم. لا شك أن الصحابة لاحظوه، لأن الكل يا جماعة الكل يتعلق قلبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني ينتظر أن يبرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخرج إليهم. فقال: كدنا أن نفتن لما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وكأن وجهه ورقة مصحف. شوف التشبيه من أنس رضي الله عنه، وكأن وجهه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والجمال والبهاء، يشبه يعني تشبيه في غاية الروعة، يعني لا أحد يشبه به يعني إلا من يعني سبحان الله، يعني أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيها يعني رائعا الحقيقة. يعني قال: كأن وجهه ورقة مصحف، وكدنا أن نفتن لما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام فأخذنا نسبح لأبي بكر، وأبو بكر كما ذكرت قبل ذلك كان لا يلتفت، كان لا يلتفت في صلاته صلى الله عليه وسلم، فلما كسر التسبيح أراد أن يتأخر ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فطن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه من كسر التسبيح أنه جاء إليهم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه أن ابق مكانك، أن ابق مكانك، لم يفعل كما فعل في قبل ذلك من أنه جلس بجواره وصلى أبو بكر بصلاته، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة. كان هذا في يوم الاثنين، في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه كانت هذه آخر ابتسامة رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر نظرة رأيتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سيبقى معنا كما ذكرت قبل ذلك الآخر وما ترويه لنا أم المؤمنين عائشة في حديثها الطويل الذي أتوقف عند فقرات منه. ذكر الأسود أن أحد يعني الرواة عند عائشة رضي الله عنها أن الناس يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى قبيل موت لعلي بن أبي طالب بالخلاف، قال إن الناس يقولون ذلك. من الذي يقول ذلك؟ يقول ذلك الروافض، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي رضي الله عنه قبيل موته بالخلافة أو بالأمر من بعده. فعائشة رضي الله عنها وصفت اللحظات الأخيرة لموت النبي عليه الصلاة والسلام بدقة، ولتنكر من يقول هذا الكلام، من يقول هذا الكلام. فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام رجع صلى الله عليه وسلم لما نظر ورأينا وفتح الستار وابتسم للصحابة في يوم الاثنين، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في ضحى يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم الثاني عشر من ربيع أول. قالت النبي عليه الصلاة والسلام صقل صلى الله عليه وسلم، وتقول الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مات في يومي أي في يومي الأصيل وفي حجرتي وبين سحري ونحري يعني على صدره، على صدره، وأن عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه سواك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمت عائشة المحبة ما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار حجرة أم المؤمنين عائشة، ولماذا اختار أن يمرض عند عائشة؟ هو طبعا ستقول لأنه يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر وأكثر مما يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف لا وهي تحبه كنبي وكزوج، كنبي وكزوج صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في أوقات الشدة وفي أوقات اشتداد المرض يحب أن يكون بجواره، يحب أن يكون بجواري أحب الناس إليه، فلنراعي ذلك ونفهم ذلك، لأن من يحبه لن يتأفف منه، لن يتبرم منه، كما يعني نسمع في دنيانا للأسف الأبناء يتبرمون من الآباء ويتأففون من الآباء ومن الأمهات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان في يعني مرضه الشديد وفي شدائده يحب أن يكون بجواره أحب الناس إليه. فعائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس إليه، وهو قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبوه، قال أبوه، قال ثم عمر ثم أبو عبيدة. الحديث يعني الحديث الشاهد أنها قالت رأيت عبد الرحمن يأتي عبد الرحمن معه السواك، ففهمت من نظرة عيني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب السواك أن يستن به صلى الله عليه وسلم، فقالت أتحب أن أتيك بي؟ فأشار برأسي فأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يستن به فكان صلبا شديد كده جاف، فقالت لينه لك؟ قال نعم. فقالت لينته له بفمي بريقي وأعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستن به صلى الله عليه وسلم، وكان بجوار ركوة إناء فيها ماء، فكان يضع يده في الإناء عليه الصلاة والسلام ويضع الماء على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يهون عليه سكرات الموت، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ونحن رأينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أنها رأت شدة المرض وشدة سكرات الموت على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وتقول يعني أخذت النبي عليه الصلاة والسلام بحة، بحة هو البحة دي يعني قبيل خروج الروح، وتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع أصبعه وقال بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، فيرفع أصبعه يقول بل الرفيق الأعلى. فتقول فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار، خير فاختار، لأنه كان يقول لنا صلى الله عليه وسلم قبل مرضه إنه ما من نبي يقبضه الله إلا يخير قبل موته، يخيره الله سبحانه وتعالى، يرى مقعده من الجنة، من الجنة يرى مقعده من الجنة، ويخيره ربه سبحانه وتعالى بين أن لا يموت الآن وبين أن يموت، فيخيره. فما من نبي إلا اختار، إلا اختار لقاء ربه سبحانه وتعالى. فتقول فعلمت أنه اختار ربه سبحانه وتعالى، واختار الرفيق الأعلى والفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قالت فأخذته بحة، فرفع تقول فحرك رأسه مع هذه البحة، فظننت أنه يريد شيئا من فمي، من فمي. قالت ثم خرجت نطفة باردة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقعت على نحري، نطفة باردة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوقعت على نحري أو عنق قدم الأعلى، فاقشعر لها بدني، ووجدت ريحا طيبة كأطيب ما تكون الريح، كأطيب ما تكون الريح. فظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعرف، لم ترى الموت قبل ذلك، فظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام أغشي عليه، فسجته بثوب رضي الله عنها وتركته على اعتبار أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام. تقول كل هذه القرائن التي رأتها اختيار بل الرفيق الأعلى، فالشاهد أنها تقول للأسود، تقول فهذا كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومات بين سحري ونحري. فمتى أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر لعلي بن أبي طالب من بعده؟ أنا التي شهدت، وأنا الوحيدة التي شهدت آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعني أكون وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك